نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات. فصل في نفقة المطلقة الرجعية والباين بفسخ أو طلاق. وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء، وأما الباين بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شيء لها، وعنه لها السكنى. هذا تكلمنا عنه بالأمس، قلنا أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات، لها السكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها. وأما المطلقة البائن يعني أو التي فسخ نكاحها، مطلقة البائن بينا بالأمس بينونة صغرى وبينونة كبرى، والمفسوخة بالطلاق والتي فسخ نكاحها، فهذه إما أن تكون حامل أو تكون حائل، يعني إما ذات حمل أو ليست بحامل. فإن كانت ذات حمل فينفق عليها، عند الحنابلة لا سكنى، ينفق عليها، والنفقة أهو للحمل أو لأنها تقوم بإرضاع الحمل ورعايته، وأما السكنى فلا سكنى لها عند الحنابلة. والشافعية أخذوا بالعكس، منعوها النفقة وألزموا السكنى لها، وهذا بعيد عن القياس. وأما الأحناف فأوجبوا السكنى والنفقة، وظاهر الأمر من ظاهر السنة يبين أن الحامل لا نفقة لها، إما لها نفقة لكن إما أن يكون للحمل أو يكون لها هي، على خلاف سنعرف. وأما السكنى فلا سكنى، وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري زوجها أبق له خدم عبيد، فذهب في طلبهم فأدركهم بناحية القدوم، قرية تبعد عن المدينة كذا كيل، فلما أدركهم قتلوه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأخبرته بالقصة، وهو لا سكن له لا مأوى له، فهل أنتقل إلى أهلي؟ فذهبت ولم يخبرها صلى الله عليه وسلم، ثم ناداها فقال أعيدي ما قلت، فقال صلى الله عليه وسلم أمكثي حتى يأتي الكتاب أجله. فبين أن فأخذوا بهذه السنة، أن حديث سبيعة، أن حديث الفريعة هذه، أنه صلى الله عليه وسلم ألزمها بالسكنى، والصحيح أنه ألزمها بالإحداد تبعا للسكنى، وسنتبين فيما بعد. أما إذا كانت حائل أي ليست بذات حمل فلا سكنى ولا نفقة، هكذا ظاهر حديث فاطمة بنت قيس. الآن يقرأ الشرح واسمعوا ما يقول. فإن لم يوفق عليه أقرأ من أولي. أما البائن بفصل أو طلاق. طيب وعليه نفقة. أما البائن أي ما البائن تحت. وأما البائن بفصل أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى إجماعا. كلمة إجماعا ما هو صحيح، قال فلها النفقة ولها السكنى إجماعا، لا ليس بإجماع، لأن أهل الظاهر والحنابلة وبعض الصحابة رضي الله عنه ما قالوا بذلك، لم يقولوا أن لها السكنى والنفقة، يعني البائن بفسخ أو طلاق. الطلاق عرفنا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو فسخ الحاكم فسخ النكاح بينهم لأجل أن العقد غير صحيح، إما أنه ظهر أنها أخته من الرضاع، أو ظهر أنه تزوج أختين، هذه له أخت يتزوجها، أو أنه أخذ الخامسة قبل وقد ماتت إحداهن، أو أراد أن يطلق إحدى الأربعة فلم يطلق فأخذ الخامسة بشبهة ظن أنه جائز في حقه، فهذه الموطوءة بشبهة أو أن هناك خلل في العقد، القاضي إذا ظهر الأمر له يفسخ النكاح، هذه التي فسخ نكاحها لا سكنى لها ولا نفقة، كالبائن كالمطلقة كالتي طلقها زوجها ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، هذا قول أهل الحديث وقول الظاهرية وقول الإمام أحمد مما تفرد به عن سائر الأئمة. نعم. وسنده قوله تعالى وإن كنا أولات حمل الآية، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه في سورة الطلاق، هذه الآية في سورة الطلاق، وسورة الطلاق من أولها إلى آخرها الضمائر ترجع على قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الآية فاطمة بنت قيس كانت تجادل الصحابة وتبين أن هذه نزلت في الرجعية في التي طلقها زوجها دون الثلاث فيملك رجعتها، لأن الله عز وجل لما قال لا تخرجهن قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يكون هناك ندم ويحب يراجعها ففيه فرصة لا تطلعها ولا تبط طلاقها، فدل على أنها الرجعية. بقي الآيات التي وردت بحق هذه المطلقة كما قال سبحانه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، ثم بين قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل، هذا الشاهد، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كثير من المفسرين ومن الأئمة الإمام أحمد وغيره يقول هذه الضمائر ترجع على مطلقة بعينها، ما يصح أن تقول أول السورة في المطلقات الرجعية وبقية الآيات في المطلقات البائن، لأن رجوع الضمائر على نوع واحد أولى وأبلغ في قصص القرآن وفيما أنزله الله سبحانه، أما أن توزع الضمائر هذه للمطلق البائن وهذه للرجعية دون دليل فلا يتم. فلما قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذه للمطلقة الرجعية. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تزعجوهم لأجل أن يخرجوا. طلقها طلقة واثنتين، طلقها اثنتين وما ليس راغبا فيها ويود أن تخرج عن داره. الله عز وجل قال فنهاه أن يضيق عليها لأجل أن تخرج من مكانها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قوله سبحانه وإن كن أولات حمل، هذا موضع الإشكال في هذه الآية. قالوا الله عز وجل شرط في النفقة إن كانت حامل أن ينفق عليها حتى تضع حملها. لو كانت هذه الآيات كلها في الرجعيات ما في معنى لاشتراط الحمل، لأن الرجعية تنفق عليها سواء كان ذات حمل أو لم تكن ذات حمل. الله عز وجل يقول وإن كن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قالوا لما كان الشرط، ومفهوم الشرط أن غير الحامل ما ينفق عليها، فلما قالوا وإن كن أولات حمل دل على أن هذه في البائن. هذه حجة من قال أن هذه الآيات الأخيرة تشمل البائن وتشمل الرجعية. الآخرون قالوا لا، الآيات كلها في الرجعيات. فقيل لهم إذن ما معنى الاشتراط وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن؟ ما معنى الشرط؟ له مفهوم. تقول أكرم زيدا إن جاء على فرس، معناه إن جاء على قدميه ما تكرمه. أعطي فلانا إن لبس السواد، إن لم يلبس السواد ما لا يجب عليك إعطاؤه. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن كن حوائل أي لم تكن ذات حمل ما تنفق عليه. فما وجه إجابة هذا الإشكال؟ قالوا إن الله عز وجل قال وإن كن أولات حمل، لأن الحمل في العادة يطول أمره، والرجل ليس براغب في زوجته ويعلم أنه لو طلقها اثنتان بلفظ واحد فهذا طلاق خلاف السنة ويؤثم لا يقع إلا واحدة، ولو قال أنت ثلاث طالق بالثلاث نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وطلقها حسب السنة طلقة واحدة أو طلقتين طلقة ثم جاءت العدة الثانية فطلقها الثانية ورغب عنها فانتظر أن تنتهي عدتها، وعدته وإن كانت حامل عدة الحوامل بوضع الحمل، ظهر أول حملها فعرف أنها حامل فطلقها طلاق سنة. الحمل يطول 7 أشهر لأن لا يظهر الحمل إلا بعد 3 أشهر، فينفق عليها وهو ليس براغب فيها تكلفه مؤنة الإنفاق ويقوم يضايقها أو يأتي بأعذار أو يخرجها، فالله نهاه عن إخراجها قال لا تبقى. فلما كان مظنة تعسف الزوج حين يرى طول عدتها فيرغمه الأمر إلى إخراجها، قال الله سبحانه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لا تتسرعوا في إخراجها ولا تتدمروا بطول العدة. هذا إحدى الوجوه التي أجابوا عليها. وأجاب ابن القيم بجواب آخر قال يقول لما قال سبحانه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، قال هذه في الرجعية، وإنما جعل الله الشرط في حق الحوامل لأن الإنفاق على الحامل حتى تضع هذه نفقة لها وللحمل وهي رجعية، فإذا وضعت الحمل انتهت علاقة الزوجة ويبقى الإنفاق مستمر، لكن هذا الإنفاق أجرة الرضاع ليس بنفقة الحمل وليس بنفقة الزوجية، إنما هي أجرة أرضاع. فلما كانت هناك نفقة مستمرة إلى ما بعد الوضع فبين الله عز وجل بهذا الشرط أنها ذوات الأحمال ينفق عليها ولا ينقطع الإنفاق ولو بعد الوضع. الشاهد أن قال وسند الإجماع، وقلنا لا إجماع في هذه، المرأة إذا كانت حامل فيه خلاف، لا يقال يجب لها يجب عليه يجب على الزوج السكنى والنفقة، أما النفقة فواجب عليه، لكن الخلاف قائم، هل النفقة لأنها زوجة؟ قالوا هذا غير صحيح، الزوجة انتهت. هل النفقة للحمل؟ قالوا لو كان للولد وحده قد يكون الولد لسيده ما يكون للزوج، تزوج امرأة رقيق أمة فأحملها فولدت من هذا الولد، لمن للسيد ولا للزوج؟ هذا الولد للسيد، من الذي ينفق عليه؟ ما السيد ينفق عليه. فلما كان كذلك دل أن النفقة ليست للولد خاصة، إذن هل هي للزوجة؟ الزوجة لا تجب عليه نفقة، انتهت العصمة، النفقة إنما لأجل أنه يمسكها ويستمتع بها، فلا إمساك ولا استمتاع. إذن النفقة لمن؟ هذا وجه الخلاف، هل النفقة لها أو للحمل أو لكليهما، سيتبين هذا فيما يلي إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد بينا أن سورة الطلاق كلها في الرجعيات. نعم اقرأ. وكذلك قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من حيث سعتكم وقدرتكم، ليس بالضرورة أن تختار أرقى وأحسن غرفة في الدار فتسكنها فيه، من حيث ما وسعك الأمر فأسكنها فيه، لكن لا تخرجها من بيتها. نعم. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. ما أدري أين هذا، ما لم أعرف أين وجد هذا اللفظ، لكن هكذا يقول أنه في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس التي أرسل لها زوجها بالطلقة الثالثة فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك لها إلا نفق قليلا، قال لا نفقة لك ولا سكنى. قال جاء في بعض ألفاظ الحديث لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، هكذا يقول أنه وجد، ما أدري أين ينتهي. نعم. ولأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. نعم. وفي حكاية الإجماع نظر، هكذا يقول الشارح، قال ما قاله ابن قدامة أنه مجمع عليه فيه نظر، إذا قلت في الأمر نظر من الأدب، يعني أحيانا يتأدب السامع مع المتكلم يقول في كلامك نظر، ويعلم أنه كذب أو يعلم أنه خطأ أو يعلم أنه مخالف للصحة والصواب، فما يفاجئه بهذا الجواب، لكن يقول في كلامك نظر، يعني فيه احتمال، هذا من باب الأدب في الإجابة. قال هذا الكلام فيه نظر، لأنه لا يقبل على إطلاقه، فليس في المسألة إجماع. نعم. وفي حكاية الإجماع نظر، فإن أحمد نص في رواية ذكرها الخلال أن لها النفقة دون السكنى. نعم. وفي الموجز والتبصرة رواية لا يلزمه وهي سهو. وفي رواية قال لا يلزمه، يعني ما تلزمه النفقة، لكن قال هذه الرواية سهو، يعني قال سهى هذا الذي تلفظ أنه لا نفقة لها، سهى يعني السهى قريب من النسيان، السهو قريب من النسيان، بدل أن يقول أخطأ أتى بلفظ أرق، فقال هذا سهو منه، لعله ظن أن هذه الرجع، لعل ظنها أنها غير البائن أو كذا، أو غير أنها غير الحامل، فسها في هذه، ما أراد أن يقول أخطأ في هذه. نعم. وفي الروضة تلزمه النفقة، وفي السكنى روايتان. نعم. فإن لم تكن حاملا فلا شيء لها، جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية. وإلا فلا شيء لها، اقرأ المتن. فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شيء لها. إن كانت حامل فلها النفقة والسكنى، وإلا إلا هكذا تكتب للإملاء، الهمزة واللاء وألف اللام، فتنطق إلا، أصلها إن لا، إن الشرطية ولا النافية، أصلها إن لا، أي إن لم تكن حامل. تقول إن جاء زيد فأكرمه، وإلا فلا تكرمه، يعني وإلا فلا تكرمه، أي إن لم يأتي زيد على تلك الصفة المطلوبة فلا تكرمه. كلمة إلا وإن كتبت متصلة أصلها إن ولا، إن الشرطية ولا، فمعناها إن لم يكن كذلك فليس عليك نفقة، فلا تلزمك نفقة لها ولا سكنى لها. وإن لم تكن كذلك، إن لم تكن كذلك يعني إيه؟ إن لم تكن حامل. نعم. وإلا فلا شيء لها، إذا لم تكن حاملة جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية ونصره في المغني والشعر. طيب اسمعوا هذه العبارات. قال جزم به في الوجيز، إحدى كتب مصادر الحنابلة في الفقه، جزم به يعني جزم، لأن الإمام له ثلاثة أقوال، المطلق الحائل يعني غير ذات الحمل، وهي بائن طلقة ثالثة، في ثلاثة أقوال. القول الأول إن كانت حائل لا سكنى لها ولا نفقة، قال جزم به في الوجيز، جزم بهذا القول، أي أن هذا القول المجزوم به هو قول الإمام وهو المذهب. شوفوا العبارة الثانية التي في التأكيد اختارها الشارح، اقرأ جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية. وقدمه في الرعاية، أن الرعاية الكبرى ذكر فيها ثلاثة أقوال، لكن قدم هذا القول، التقدم تقديمة الخبر، إذا قدمت فيه الخبر عدة روايات، عادة المصنفين أنهم يقدمون الأصح والأولى بالأخذ، فيكون ما دونه متأخر في الرواية، فصاحب الرعاية هكذا كان منهجه، فقدم هذه الرواية التي أن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، قدمها على سائر الروايات، بمعنى أنه يرجح هذا القول ويجزم به. نعم. ونصره في المغني والشرح، نصره، ما قال قدمه ولا قال أنه ولا قال جزم به، قال نصره. لاختار كلمة نصره، لأن المغني كتب الحنابلة كلها كتب في المذهب، إلا المغني فإنه في الخلافيات، من كتب الخلاف. إيش معنى من كتب الخلاف؟ أنه يذكر المذهب والاختلاف في المذهب، ثم يذكر المذاهب الأخرى أقوالهم وأدلتهم. فإذا كان الكتاب على هذا المنهج فيقولون هذا من كتب الخلاف. كتب الخلاف لما تأتي بالمسألة وأنت تذهب مذهب الإمام ثم تسرد أقوال الآخرين، لا بد من ترجيح، ما يكفي فقط عرض المسائل. فلما عرض المسائل وعرض أقوال الإمام نصر أي قول؟ نصر القول هذا التي أن الحائل غير الحامل لا نفقة لها ولا سكنى، فنصره بمعنى أنه أبدى دلائله وأظهر قوة حجج من قال بهذا القول، هذا معنى نصره له. نعم. وقال ابن أبي هبيرة وقال ابن هبيرة هي أظهر الروايتين. ابن هبيرة أحد الوزراء في عصر العباسيين، شرح صحيح البخاري حتى وصل إلى حديث لا أدري ما استحضره، لكن لما وصل إلى هذا الحديث أفرده بكتاب مستقل فذكر فيه اختلاف الأئمة في الأحكام، ذكر اختلاف الأئمة في الأحكام، وله دقة نظر عجيبة في استنباط المسائل من الأحاديث والآيات. فابن هبيرة يقول هي أظهر الروايتين، أي أن الإمام له روايتان أظهرها أن الحائل لا سكنى لها ولا نفقة. نعم. وقاله جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وجابر ومن بعدهم بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. ثم قال ذهب إلى هذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وجاء الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها البتة، قال لا نفقة لك ولا سكنى، وهذا حديث صحيح. نعم. ورواه مسلم وزاد ولا سكنى. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإن لم تكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه أحمد. والحميدي له مسند، ذكره الحميدي في مسند. نعم. وعنه لها السكنى، وهي قول عمر وابنه وابن عباس وعائشة والفقهاء السبعة. وفي قول هو قول الجمهور أن لها السكنى. من التي لها السكنى؟ عشان نربط الموضوع، الفقه قالوا استحضار، الفقه معناته الفهم عن إدراك تعقل، علم وصله الشيء فعلمه، لكن إذا قلت فقهه بمعنى أنه أعمل فكره حتى اتضح له علم ذاك الشيء فثبت ورسخ، وإذا الفقه أدق من مجرد العلم. واضح هذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال هنا اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال وفي رواية أن لها السكنى. قلنا أن لها السكنى هذه الرواية أخذ لها الجمهور الأئمة الثلاثة وبعض الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء المدينة السبعة، قالوا لها السكنى. الحديث الأول حديث فاطمة بنت قيس واضح، لأن ما اتفق عليه البخاري ومسلم ما ذكره الحميدي أن ليس لك النفقة ولا سكنى، إنما النفقة والسكنى ما كان للرجل عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. اللهم صل عليه وسلم فيما لا يخفي من الأمور شيئا ولا يكتمه، بلغ الرسالة أوضح تبليغ، لا يجامل، لا يقال كما يقول البعض أنه صلى الله عليه وسلم لما قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فجعل هذا الحكم عام لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة، فقالوا أصلها قصة أنه كان في مجلس فأكلوا لحم جزور فأحدث أحدهم، أي أنه أخرج منه ريح فنقض وضوءه، فلما لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئهم من منكم أحدث، ولم يقل من أحدث منكم فليتوضأ فيخرجه، قال من أكل لحم جزور. لا، هذا شأن الناس العاديين، أما التشريع العام الذي يلزم الأمة لم يكن ذلك منهجه صلى الله عليه وسلم، لم يجعل هذا الناس لأجل خاطر شخص أو اثنين، لا، هذا لا يكون ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إنما النفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة، زوجك ما يمكن الرجعة الآن، طلقك ثلاثة، هذا التعليل هو الذي علل به صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة عليها ولا سكنى لأنها طلقت ثلاثا، لو كانت رجعية لكان خلاف ذلك، ما علل بغير ذلك. هم إيش قالوا؟ قالوا لا، أنها كانت بذيئة اللسان صليطة اللسان على أحماء زوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلم انتقلي. ما جاء هذا في الحديث، لم يرد قط في الحديث، ولم يعلم عنها رضي الله عنها أنها كذلك. قال بهذا القول عائشة، وقال بهذا القول كبار الصحابة، لكن لم يرد شيئا من الحديث، ولذا أخذ به الحنفية. قالوا قال به عمر وردوا ذلك، وعللوا بتعليل آخر ذكره مسلم، أنها كانت في مسكن وحش، أي في مسكن لا مأوى ولا أنيس قريب منها، فاستوحشت فأمرها بالانتقال، ولم يرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولا يجوز أن يعلل إلا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يجامل ولا يسكت على ذلك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت حامل كذلك لا نفقة لها ولا سكنى، إنما النفقة أهو لها أو للحمل الذي معها، وسيتبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. اقرأ ما بعد شنفتي. فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل، فعليه نفقة ما مضى على الأصح. فإن لم ينفق عليها وظنها أنها حائل، هكذا يقول؟ نعم. فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ما أنفق عليها، طلقها البتة وما أنفق عليها، ظنها أنها حائل ليست ذات حمل، ثم اتضح أنها ذات حمل، هل يلزم بنفقة ما مضى من الشهور أو لا يلزم؟ قال هذا على وجهين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. فضيلة الشيخ، سائل يسأل أين موضع هذا الدعاء، هذا مقام العائد بك من النار وجزاكم الله. هذا ما هو حديث، ما أظنه يثبت، لكن قد يكون أثر عن الصحابة أو بعض التابعين، قالوه لما يقف الإنسان في الملتزم، لكن هذا اللفظ ما ورد، ليس بالحديث الصحيح، اللهم صل عليه وسلم. نعم. إذا كانت الزوجة تعمل، هل يحق للزوج أخذ شيئا من راتبها مقابل خروجها للعمل؟ إن أذن لها فذاك مالها، إن أذن لها فذاك مالها، وإن اشترط شيء آخر، إن اشترط قال ما يأخذه من مالها، لكن إن اشترط قال تؤمني طعامك بالعمل هذا، أو ما يأتي أجرة الخادم عليك أو ما إلى ذلك، فله ذلك، أما أن يأخذ من أجرتها لا، ما ينبغي. نذرت الصوم شهرا كاملا، فهل أصوم متصلا أم منقطعا؟ لا، ما قال شهر ولم يحدد نوع الشهور، أو متقطع يعني، جاز له أن يقطعه وجاز له أن يأتيه متواصل، لما لم يحدد جاز له أن يأتي بالشهر كاملا يعني مرتب، وأن يأتيه مقطع يصوم متفرق يعني. نعم، جزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد.